قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فذكر مثله بتمامه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا آدم بن أبي إياس اسم أبيه عبد الرحمن هكذا. قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان. لين قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش ثقة مخضرم قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في من بيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمان عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال ألا أبشرك؟ ورفع الحديث أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. قال أبو عمر حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي، بل قد صرح أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وممن وقفه سفيان بن عيينة بعض طرقه موقوفة والحديث ثابت مرفوعا، والموقوف لا يعل المرفوع. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائفي أو الطائي قال أخبرنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود سمع زرا وهو ابن حبيش يقول أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت حاك في نفسي مسح على الخفين، وذكر الحديث مرفوعا في المسح على الخفين، وذكره يونس بن عبد الأعلى وأبو بكر بن أبي شيبة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة بإسناده مثله سواء، ورواه عن عاصم جماعة منهم همام وزيد بن أبي عنيسة وأبو جعفر الرازي. قال أبو عمر قد ظن قوم أن هذا الحديث لم يرفعه إلا حماد بن سلمة وأبو جعفر الرازي، وليس كما ظنوا. حماد ثقة، وأبو جعفر الرازي يصلح في الشواهد المتابعات. ما هو الحديث الذي قرأناه؟ نعم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ما يصنع رضا ما يصنع، حديث صفوان حديث صحيح مرفوع، ومصادره هنا وطرقه هنا تثبت هذا المعنى. فضل عظيم لطلب العلم والرحلة فيه، فيقع قاتل الله من يصدون الناس عن الرحلة في طلب العلم ويحذرون الناس من هذا الدار، قاتلهم الله أن يفكون، فإنهم يصدون عن الهدى ويدلون على الضياع والردى، عرفوا ذلك أو جهلوه. وما حملهم على ذلك السنة، حاشا وكلا، والله ما حملهم على ذلك إلا الشيطان والهوى، وليس عندهم من أثارة من علم على تحذيرهم سوى الهوى ومحاولة إقامة مركز الفيوش الحزبي وهو فالت. جامعة الإيمان يا إخوان من أجل ماذا أسسوها؟ كان الناس يريدون طلب العلم في دمج كثيرا حتى من الإخوان المسلمين، وبعد ذلك الإخوان المسلمون يقولون لهم لا تذهبوا، مقبل متشدد، إن كانوا لابد ذهبوا مع بر. ثم بعد ذلك فكروا وقدروا أنهم يفتحون لهم جامعة الإيمان، ففتحوا جامعة العميان، وأتوا بعبد الكريم زيدان وأمثال هؤلاء. كان الشيخ يقول عبد الكريم زيدان لا تفرق بينه ولا بين نصراني، أنا أريدك تنظر إليه إذا مر عند نصراني حارق اللحي والشنب واللحية. من طال أمثال هذا وأمثال هؤلاء أتوا بهم يريدون مضاهات دماج. جمعوا لهم فعلا، جمعوا ناس منه أموال كثيرة وبنوا وأسسوا، والآن انظروا إلى إن صارت. خرجوا طلب العلم وخرجوا بنادقهم خوارج يقاتلون. فما كان لله انتفع به إن شاء الله فاعله ونفع الناس، ما كان لله بقي، وما كان عبارة عن مضاهاة وعبارة كذلك عن مضادة للخير والسنة يزول ولو بعد حين، أما الزبد فيذهب جفاء. لا ندري أين عقول هؤلاء الذين يتناسون هذه الأسس والأصول في أمر الإخلاص والنية الصحيحة والدعوة النافعة، فينفعهم ذلك بعدا عن مضاهاة الحق ومضادة الحق والفتنة عليه، فإنهم بهذا يضرون أنفسهم وغيرهم من الجهال. وفعل الجاهل، فعل الجاهل لو يفعل مثل هذا وأضعاف أضعاف من ذلك ما يكون عليه كما يفعل إنسان عالم يحصل منه مثل هذه الموبقات والعظائم. قبل أيام ودماج دار الإسلام، ودماج الإسلام الذي يحذر منها يحذر من الإسلام، ويأتي من يتخرص بهذه الأقاويل ليصد الناس عن سبيل الله، والله ما صنع شيئا ولله الحمد إلا بمن أراد الله فتنتهم. ولو ترى عينه ولله الحمد من الناس عليه من إقبال على العلم وعلى السنة لتقطع قلبه كمدا وغيظا لتدفق الناس على العلم والسنة. لو يحرق نفسه ما ترك الناس دار الحديث بدماج لما يرون فيها من الخير والهدى. وما بكم من نعمة فمن الله، أسست على التقوى من أول يوم وإلى الآن، ومن أثبت فيها انحرافا عن جادة السلفية فعليه البرهان، ومن كان على غير برهان فليترك الكذب وليتق الله. والله ما يستطيعون يثبتون في حرف واحد أي انحراف فيها عما كانت عليه في زمن الشيخ مقبل رحمه الله وبعده. دار سلفية، دار الإسلام، من حذر منها حذر من الإسلام. في فتنة العدني وإذا بهم يرفلون مع فكر أبي الحسن بعضهم. هذا من علامات الفتن، أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر بدون أي انحراف ولا أي اختلاف، وإنما الأهواء تتجارى بأصحابها.